هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان؟ وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل فقراء في البلد؟ نعم، كفارات يعطاها العدد الذي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة الوطن في رمضان، تدفع الستين لابد يطلبه الإنسان في قريته وفي غير قريته، كفارة اليمين لعشرة إذا راحت الأفغان ما يطلب من تصل إليه، فقد تجتمع في يد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لابد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولولا أولئك من الله لم يكن في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء، أحياء البلد، أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة، الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل الكفارة إلى أهلها، ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى، ليس من الله لم يكن في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى، تلتمسهم، تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليهم.